كان لرجاء إدراك الواقع قد يكون حسن لكن طبيعي يكون حسن متى؟ بشرطين أن لا يعارض باحتياط آخر ولا يكون معارضا لدليل في مورده أكرر إذا جبت الشيء مثلته عند رؤية الهلال باحتمال أنه واجب إنه يصير حسن لكن بشرطين يصير حسن إذا جبت لرجاء إدراك الواقع بنية الاحتياط أن لا يكون معارض احتياط آخر مثل من معارض احتياط آخر مثل لو فرض أن الدعاء عند رؤية الهلال أمر كان دائر بين الوجوب وبين الحرمة لو فرض هذا الشيء وأنا جبت لاحتمال وجوبه من باب الاحتياط جبته هذا يكون حسن؟ كلا ليش؟ لأنه وأكو احتمال أنه حرام هذا الاحتياط من الصوف من هذا الطرف معارض بما باحتياطك من ذاك الطرف انت ليه ما تقدر تقول اجيب لاجل الاحتياط او كنت تركم لاجل الاحتياط فاذا اتيانك به لا يكون احتياطا حسنا اتقو احتياط ينفق عليه الاحتياط هذا اذا يكون حسن بشرط ان لا يعارض احتياط اخر واحد وبشرط هذا الشرط الثاني وبشرط أن لا يكون في مورده دليل مثل من يكون دليل على خلافه كما لو فرض أن الشيء كنت أظن أنه واجب لكن حالك السابقة كانت هي الحرمة هنا إذا أريد أأتي به لأجل أنا ظنيت أنا بأنه واجب إتياني به من باب الاحتياط لا يكون حسن ليش؟ لأنه إتيانك به معارض أصحابه استصحاب الحرمة فما يكون حينئذ اتيانك به حسن لأنه هذا الاتيان مخالف للدليل الموجود الدال على حرمة الاتيان هسه الدليل يو أصل مثل سنة ثلاثة أصل يو كان مثلا ماذا أفد رواية فرد دليل آخر فما يأثر فالخلاصة إذا اتضح على أن الإنسان يأتي بالشيء بنية الرجاء متى يكون حسنا ولا يكون قبيحا بهذين الشرطين بشرط ان لا يعرض احتياط اخر وبشرط ان لا يكون منافذا دليل سواء كان دليل اصل او غير اصل واما اذا لم يأتي بالشيء بنية الاحتياط لم يأتي دعاء عند رؤية الهلال لما جبته ما جبت لرجاء إدراك الواقع إذا قلنا لرجاء إدراك الواقع هذا مو تشريع بل احتياط حسن لكن بالشرط أما إذا جبت لا لرجاء إدراك الواقع ظنيت أنه واجب فأتيت به ظنيت أنه واجب لكن جبت مو لرجاء الوجوب لاحتمال الوجوب بل هكذا أتت به بلا هذه النية فهذا جائز يومو جائز العمل بظني هذا وأنا ظنيت الوجوب فأجيب لا لأجل احتمال الوجوب هذا جائز أو ليس بجائز يعني حرام أو مو حرام الجواب أنه اذا لم يعارض بالدليل، يعني اذا دليل ما كان اكو موجود على عدم الجواز، فاتيانك به يكون جائزا. بل حسن يكون يا مو حسن، حسن لا من قول حسن، لان ما جبت لنا باب الاحتياط، ما جبت لرجاء ادراك الواقع، بل جبت هكذا. فلا نقول حرام ولا نقول انه حسن، لا نقول حسن لماذا؟ لان ما جبت لرجاء ادراك الواقع. ولا نقول بانه حرام لان ما جبت بنية التعبد حتى يصير تشريع. اذا جبت لاجل انه واجب من قبل الشارع جزما يصير تشريع، لكن المفروض انت ما جايب لاجل انه جزما واجب حتى يصير تشريع حتى يصير حرام، ولا جايب لاجل احتمال الوجود لرجاء ادراك الواقع حتى يصير حسن. اذا هو ليس بحسن ولا حرام. فاتضح من خلال هذا العرض ان الصور ثلاث. تارة اتي بهذا الشيء الذي ظننت وجوبه وما اكو دليل على حجية هذا الظن، كلامنا هنا، مرة اجيب بنية التعبد من باب ان هذا الظن حجة، مع ضرر انه لا دليل على حجيته. إذا من هذا الباب قلنا هذا التشريع لا يجوز، محرم بالأدلة الأربعة. وإذا لا بنية التعبد جدا فقد تأتي به بنية الاحتياط، وقد تأتي به لا بنية الاحتياط. إذا بنية الاحتياط يصير حسن بالشرطين، شنو بالشرطين؟ أن لا يعارض احتياط آخر ولا دليل على خلافه. وإذا جبت لا بنية التعبد ولا بنية الاحتياط هذا ليس بحرام وليس بحسن، ليس بحرام لأنه لا تعبد فلا تشريعا، وليس بحسن لماذا؟ لأنك لم تنوي الاحتياط. كم صدق العبارة. لذلك يقول قدس سره، عفوا نعم، قد يتوهم متوهم. ماذا يتوهم؟ أن الاحتياط من هذا القبيل، يعني من قبيل الاتيان، من قبيل التعبد بشيء لا يعلم أن الشارع عبدنا به. لكن قلنا تشريع قديم، قد يتوهم متوهم. هذا نفسه أصلا يتوهم بحسب ظاهر واحد، حتى الشيخ يجي احتياء إلى احتياء. نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط، يعني إذا حملت شيء واجب وجبت باحتمال الوجود، قد واحد يتوهم هذا تشريع من قبيل، من هذا القبيل، يعني من قبيل التعبد بما لم يعلن التعبد به، يعني قبيل تشريع. الجواب وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه من المولى، أجيب بعنوان أنه من المولى، مع عدم العند أن المولى قايل بي، مع عدم العند أنه من المولى. هذا تشريح، هذا قبيح. فأكبرك بين هذا وبين بين أجيب الشيء مو بعنوان أنه واجب جزما، لاحتمال أنه واجب، هذا مو تشريع، هذا العقل يقول حسن يا أخي. وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه من المولى أو رجاء، وكان يبدلها ورجاء وين أحسن من أو، لأن هذا بالنظر التفسير نفس الشيء، ورجاء كونه منه، وشتان ما بينهما، يعني الشتان يعني فرق بعيد واضح ما بينهما، لأن العقل يستقل بالقبح الأول، يعني يعني أن أجيبه بعنوان أنه من المولى مع عدم العلم أن المولى قال به، وبين يستقل بالطبع الأول وحسن الثاني، يعني أن أجيبه برجاء باحتمال. أو في حالة الظن الجامعة تقريبا تشميرات بس ثم فيه تعبيرات وكذا يسوون ما يجعلون شيء واحد بعد. والحاصل ثلاثة، هذا عجبوا له ان المحرم ياهو اللي ما يجوز التعبد بشيء لا اعلم ان الشارع عبدني به، يعني التشريع فقط حرام. والحاصل ان المحرم هو العمل بالضمن بغير ان يعبدنا متعبدا به، عجيبة اعمل دي على وجه التعبد، يعني بعنوان ان الشارع عبدني به جعل حج علي بالي بالي متعبدا به، يعني متدينا به نفس الشيء، متدينا متعبدا نفس الشيء. واما العمل بالظن ظنيت ان هذا واجب لكن ابيون باب الاحتياط من دون تعبد. واما العمل به يعني بالظن من دون تعبد بمقتضى، لا انسب ان مقتضى قال بش، لا انسب مقتضى الى الشارع، ظننت بالوجوب لكن لا انسب الوجوب الى الشارع، الوجوب هو المقتضى للظن يعبد، ظننت بالوجوب الوجوب مقتضى الظن يعبر عنه من دون ان اتعبد بهذا المقتضى، يعني من دون ان اقول هذا الوجوب هو وجوب شرعي منسوب الى الشارع، اذا من دون تعبد من دون تشريع. هذا حسن قلنا يا مو حسن، قلنا اذا مع النية الاحتياط فان كان لرجاء ادراك الواقع والشق الثاني، وان لم يكن لرجاء ادراك الواقع يجي بعد سم سطر بعد سطرين ثلاث، فهذا قلنا يصير حسن بشرطين، ما لم يعارضه احتياط اخر، وبعد الشرط الثاني ولم يثبت ولم يثبت الشرط الثاني هذا من دليل اخر وجود العمل على خلاف ما ظنيت به، مثل من اقول ان هذا يرد دليل مثل هذا، كما لو ظنيت ان الدعاء عند رؤية الهلال واجب لكن حتى السابق كانت الحرمة فالاتفعال يقول حرام ما يجوز الاتيان، فاتياني به لا يكون حسنا لان منافي من للدليل، كما لو ظن الوجود واقتضى الاستصحاب الحرمة فان الاتيان بالفعل اذا جبت هذا الفعل وهو الدعاء عند رؤية الهلال يصير مو جائز محرم قبيح، وإن لم يكن على وجه التعبد بلي، فإذا على وجه التعبد هو واضح الحرمة ما تصير، لا حتى إذا لو على وجه التعبد يصير حينئذ غير جائز من باب منافاة الدليل مخالفة الدليل. وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوده، يعني على وجه التدين بوجوده نفسه، هذا تصير، هذا إذا كان لرجاء إدراك الواقع بأن يصير حسن، إذا من دون تعبد يصير حسن بالشرطة، وإذا لا لرجاء إدراك الواقع جبته ظنيت بالوجود وعملت بهذا الظن، وعملت هاي كلمة وعملت بهذا الظن هم انتبهوا لها، وعملت بهذا الظن لا على وجه التعبد ولا على وجه الاحتياط ان هذا لا حسن ولا قبيح، وان لم يكن هذا عملي بالظن لرجاء ادراك الواقع، وان لم يكن يعني عملي بالظن لرجاء ادراك الواقع فإن لزم منه طرح أصل، قلنا لا حسن لا قبيح، لكن بشرط، شنو الشرط قلنا؟ أن مينا في الدليل، إذا مينا في الدليل ما يستوجب طرح دليل فهو لا حسن لا قبيح، بل إذا لزم طرح دليل قلنا شو يصير؟ قبيح يصير، كما في صورة ما إذا جبت لأجل الاحتياط، شلون لا تقول أمام ما في صورة قبيح، وإن لم يكن لرجع إدراك الواقع، فإذا لزم طرح أصل دل الدليل على وجوب الاخذ بذلك الاصل الاستصحاب، دل الدليل على اخذ الاستصحاب الى ان شوكي ناخذ الاستصحاب الى شوكي حتى يعلم خلافه، الاستصحاب يلزم ان ناخذ فيه الى ان نعلم خلافه، مو شيء ولا استصحاب الحرمه الى ان اعلم خلاف الحرمه، فاذا لازم طرح دليل كان عملي بهذا الظن محرما، كان محرما ايضا. ليش ايضا؟ يعني شنو؟ يعني كما لو اتيت به بنية التعبد شلون حرام، فذلك هنا اذا اتيت به لا بنية التعبد، فذلك هنا اذا اتيت به بنية التعبد هم يصير حرام. يا لا، تقول ايضا بهذا المعنى، يعني كما في الصورة السابقة اذا جبت لي رجاء ادراك الواقع، ان لو لازم طرح دليل يصير حرام، فهنا هم في صورة الاتيان به لا لرجاء ادراك الواقع يصير حراما. متى؟ اذا لازم طرح دليل، لان فيه طرحا للاصل الواجب العمل، للاصل الواجب العمل، بقول الواجب العمل به، بقول به مثال. شنو هذا يلزم طرح اصل؟ هو نفس المثال السابق، نفس المثال السابق، انا ظنيت الوجود والاستصحاب كان يقتضي الحرمة، فاذا جبت الفعل لا بنية التعبد ولا برجع ادراك الواقع، عملي بهذا الظن يصير حرام. ليش؟ لان استلزم طرح الاستصحاب، كما ذكر من مثالي، من مثال تفسير علما، كما فيما ذكر تفسير الى فيما، ما ما ما المفروض تفسير ما المفروض، كما فيما ذكر، وين ذكر؟ ما هو الذي ذكر؟ من مثال كون الظن بالوجود على خلاف استصحاب التحريم. فالخلاصة اذا ما حصل في الحق ولا جبت بنية التعبد ولا بنية الاحتيام، قلنا لا حسن لا قبيح جائز. ايه ايه من باب مثال، ايه ايه من باب مثال، لا لخصوصية نشيل حفن عنا يستجن قرن القبيحان. لا لا لا اكو وطن صوفين ادف شرب من ماك، لا حسن ولا عبر. الان اقوم اتمشى هنا عبر العسيني، لا حسن ولا قبيح. وان لم يلزم منه ذلك شلون؟ وان واضح نافية، وإن لم يلزم منه ذلك هذا شلون؟ يعني من عملي بهذا الظن الذي جبته لا بوجه التدين ولا بوجه الاحتيام، إذا ما لزم منه طرح حصر أو دليل، هذا شلون؟ قلنا جائز، جاز العمل. مثل من؟ كما لو ظنيت بوجوب، هذا دعاء عند رئيس الهلال المتردد بين الوجوب والحرمة، لكن ظنيت بالوجوب وجدته، لكن جدت لا على وجه التبين ولا بنية الاحتيار، فإن الالتزام بطرف الوجود لا على أنه حكم الله المعين، وإلا صار بعنوان التعبد هذا، هذا الالتزام إذا تجيبه جائزون. لكن يا هل ترى هذا يسمونه عمل بالظن؟ مو بعيد، هذا أصلا يسمونه عمل بالظن، فإنه يقال عملت بظني. شو كيف؟ إذا أتيت بالفعل بعنوان اني ظننت بالوجود، يعني بهذا الباب، اذا ظنيت بالوجود وجدت الفعل، متى يقال عملت بظني؟ اذا اتيت بالفعل بعنوان انه واجب، لان ظنيت بالوجود، فاذا جبت بعنوان انه واجب هذا يقال عملت بالظن. اما هنا لا يقال عملت بالظن، خلاص على انه جائز، لكن تسميته انه عمل بالظن مو صحيح، لكن في تسميته، تسمية هذا عملا بالظن مسامحة، فإنه لا يقال عملت بظني إلا إذا أتيت بالفعل بعنوان أنه واجب، والآن مفروضة ما أتيت به بعنوان أنه واجب، لكن هذا مو مهم جدا يسمى أو لا يسمى. وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط، ولا يقال أيضا أنه احتياط. ليش؟ لأن ما جبت لرجاء إدراك الواقع، مفروض نمو هتشي ولا. وبالجملة الخلاصة اتصار أن إذا ظنيت بالوجود وش وقت يجوز العمل بهذا الظن؟ قلنا إذا لم يكن على وجه التعبد ولم يعارض بأصل أو دليل، هتشي بعد الصدى، ويكون حسن إذا جبت لرجاء إدراك الواقع، لكن بالشرط، شنو الشرط؟ أن لا يعارض الاحتياط ولا دليل على خلافه. ونمزلنا الخلاصة، يريد يلخص، يريد يلخص، فالعمل بالظني إذا ظنيت بالوجود، إذا لم يصادف الاحتياط، إذا لم يصادف الاحتياط، خلي أتبعك عليها، حتى بعدين أجي أوضحها، بعدين أجي أوضحها. فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم. شو فيك محرم؟ إذا ظنيت أنا بالوجوب أو بالحرمة فعلت أول فرصة، شو فيك عملي بهذا الظن محرم؟ إذا وقع على غيري هذا عملي بالظن محرم، إذا وقع على وجه التعبدي والتدين، سواء استلزم طرح أصل أو دليل موجود في مقابله أم لا. ليش؟ لأن تعبدت بها تشريع راح يصير من باب تشريع الحرام. وإذا وقع لا على غير وجه التعبد به، لا على وجه التعبد، حرام يا مو حرام؟ قلنا غير حرام بشرط أن لا يلزم طرح أصل أو دليل، غير فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابل من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها. وأما إذا ما لزم قلنا على أنه ليس بمحرم، هذا حصيلة ما تقدم لا بأس به. طب أرجع عنديك العبارة، فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط. شو المقصود إذا لم يصادف الاحتياط؟ لعل مقصود الشيخ رحمه الله أن مر أظنا بالوجود مر أظنا بعدم الوجود، بعدم الوجود. إذا ظنيت بالوجود هذا يسميه الظن موافق لمن؟ صادف الاحتياط. ليش؟ لأن إذا ظنيت بالوجوب راح أجيبا أأتي بالفعل، والإتيان موافق هذا علما للاحتياط. أما إذا ظنيت بعدم الوجوب إيش راح أسوي؟ ما راح أجيب. عدم إتياني موافق للاحتياط؟ كلا. ليش كلا؟ لاحتمال أنه واجب، لاحتمال أنه واجب، فعدم إتياني به لا يكون موافقا للاحتياط. أما إذا ظنيت بالوجوب وجبت هذا يصير موافق للاحتياط. مو بعيد مقصوده هذا، وإلا فتفسير آخر بحسب الظاهر ما موجود بهذه عبارة. وإذا كان هذا هو المقصود، وإذا كان هذا تفسير عبارة وذن جملة، فالعمل بالظن لم يصادف الاحتياط. لم يصادف الاحتياط يعني شنو؟ يعني ظننت بعدم الوجود أو عملي بهذا الظن شو كنت يصير محرم في هذه الصور. وإذا طبع ذلك يجي إشكال. شنو الإشكال؟ أنه ليش تقيد هذا القيد؟ ليش تذكر؟ أحسن شكرا جميلا. ليش تقيد بهذا القيد؟ ليش تقول عملي بهذا الظن محرم يصير إذا كان ظن بعدم الوجود أو ظن بعدم؟ لا، سواء كان ظن بالوجود حتى إذا ظن بالوجود أو ظن بعدم الوجود، على كلا التقديرين إذا وقع على وجه التدين يصير حراما، إذا لا على وجه التدين ولازم طرح دليل أو أصل صار حراما. كون حرام ما مختص بصورة ما إذا ظنيت بعدم الوجود فترة كيف؟ إذا ظنيت بعدم الوجود فترة كيف؟ إذا على وجه التعبد فترة كيف؟ يعني نثبت عدم الوجود إلى الله يصير تشريع محرم صح؟ وكذلك لو ظنيت بالوجوب او جبت على وجه التدين هم يصير تشريع محرم، بل لعله اوضح. ليش هاي الصورة تخرجها كما اشكل بذلك المحشي في هذه النقطة الطويلة اشكل بذلك انه لا وجه للتقييد بهذا، اذ في صورة التدين او لزوم طرح الدليل او الاصل العمل بهذا الظن يصير حرام، سواء كان ظن وجوبي او ظن بعدمه، ما دام هو تدين على وجه التشريع يصير حرام على كلا التقديرين. هذا انتهى. وقد يقرر الاصل هنا بوجود، فاحنا كلامنا وين كان؟ انه الاصل في كل ظن ما هو عدم حجيته لهذا الدليل الذي ذكرناه، لانه اذا اردت التعبد به يلزم تشريع وتشريع محرم بالادله الاربعه، هذا حصل ما ذكرت فيه. يقول وقد يبين هذا الاصل

أما إذا لم أعلم فعدم علمي هو وحدة كافي. عدم علمي وحدة كافي لعدم جواز أن أقول هو حجة، لأني لو قلت هو حجة لازم أستشريع. التشريع موقوف مع نعمة على عدم العلم، لا على يعني على عدم العلم أن هذا حجة. إذا لم أعلم أن هذا حجة، لماذا لو أريد أقول حجة لازم أستشريع؟ فالتشريع موقوف على عدم العلم بأنه حجة، لا على عدم الحجة واقعا. فإذا مرتب عليه من على عدم العلم، عدم العلم موجود من الأول بلا حاجة علما إلى إجراء إطالة عدم الحجة. وقد يقرر، يلا خلنا نقرأ، وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخر، منها أن الأصل عدم الحجية يعني، وعدم وقوع التعبد به يعني، وعدم إيجاب العمل به. فكلمة عدم وقوع التعبد به عطف علامة على عدم الحجية، وكلمة إيجاب العمل علامة معطوفة على وقوع، على كلمة وقوع التعبد به يعني وعدم إيجاب العمل به. وفيه أن الأصل وإن كان ذلك، قصد الأصل عدم الحجية، وإن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضى هذا الأصل فرد شيء، فائدة ما في فائدة إجراء على مقتضى وهو مقتضى هذا الأصل عدم الحجية، على مقتضى لا يترتب شيء. ليش؟ أقول لعل في العبارة حزازة، لأن أول يقول الأصل وإن كان كما تقول، كما تقول يعني شنو؟ يعني صحيح الأصل عدم الحجية لكنه ما بفائدة، فإذا ما بفائدة ما يدري. فشلون الأصل كما قلت؟ هذا تنافي، لما نقول الأصل كما قلت يعني صحيح يجري لكنه ما بفائدة يعني ما يدري، فهذا فرق تنافي لعله بلا، لكن مقصود الشيخ ماذا؟ واضح يعني يريد يقول هذا الأصل بلا فائدة فما يجري. إن الأصل وإن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضى الأصل شيء. ليش؟ فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها، في موضوع الحرمة، عدم العلم بورود التعبد المقدار يكفي من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد في واقعا، حتى نحتاج واقعا من الجهاد، حتى نحتاج في ذلك يعني في إثبات في إحراز عدم التعبد واقعا إلى الأصل، حتى بعدين نقول بالحرمة، بحرمة العمل بهذا الظن، ثم نقول ثم نثبت الحرمة بعد ذلك بعد إجراء هذا الأصل. لا لا لا، والحاصل خذنا تبع أوضح الفيها هزة، والحاصل أن إصالة عدم الحادث عدم العالمية، عدم كون هذا الشخص عالم، العلم العالمية هو حدث من أمور حادثة غموض قديمة، عدم العالمية إنما يحتاج إليها متى؟ إصالة عدم العالمية في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث، على عدم الواقع. تقول يا شيخ حتى يتضح. وأما إذا كان عدم وجود الإسلام علما مرتب، وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث، على عدم العلم العالمية، فيكفي حينئذ في ترتيب الحكم ماذا؟ هو نفس شكي، نفس عدم علمي، ولا حاجة إلى إجراء الأصل، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه، عدم ذلك الشيء، عدم الحادث، عدم العالمية بواسطة الأصل، بسبب الأصل، بحكم الأصل يعني بواسطة. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة، يقول نظير من نظير المكلف، قال لو شك فرغ ذنبك من الواجب من الصلاة يو لا، قد واحد من عندكم يقول خو نجري إطالة عدم تفريغها من الواجب، إطالة عدم الإتيان بالصلاة، الشيخ رحمه الله يقول هذا بلا حاجة، إجراء إطالة عدم إتياني بالصلاة بصلاة الظهر، أنا سأجري صلاة الظهر ولا إجراء إطالة عدم الإتيان به هذا لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن أنا مجرد أن شكيت أن ما أدري جبت يوم ما جبت، قاعدة اشتغال يقيني يستدعي فراغ اليقيني، شو تقول لي؟ تقول لي ما دام شكيت فائت بالعمل، فوجوب الإتيان مرتب علامة على عدم العلم بأني أنا جبت وما جبت، على الشك لا على عدم الصلاة واقعا. حتى نحتاج علما، قاعدة الاشتغال اليقيني في الفراغ اليقيني ما مرتبة على عدم الإتيان بالصلاة واقعا، مرتبة على عدم العلم، على الشك. وعدم العلم والشك في إتيان الصلاة موجود قبل إطراء إطالة عدم الإتيان. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة، قاعدة اليقيني في الفراغ اليقيني بمن تحكم بوجوب اليقين بالفراغ في تفريق الذمة، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء إطالة عدم فراغ الذمة، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ. وتأمل لعله تفقيقية لا تمريضية. ومنها أن الأصل وقرر الأصل بشكل آخر، بشكل آخر غير الذي إحنا قررنا وغير الذي قرره من هذا المقرر. هناك تقرير ثالث، أن نقول الأصل هو الإباحة، حينما نشوف هل يجوز العمل بهذا الظن أم لا يجوز. كل شيء لك مباح، كل شيء لك حلال، انطبق في الفين الأصل ماذا؟ هو الإباحة. نسب هذا التقرير إلى السيد الكاظمي الملقب بالمحلقة الأعرج السيد محسن رحمه الله تعالى. فالأصل هو الإباحة. أقول هذا الأصل، حتى ذلك الأصل هو تماما. إحنا ردنا نثبت الحرمة، وذاك الناس راضي ثبت الحرمة صاحب التقرير الأول. أما هذا السيد الكاظمي أثبت الإباحة. الشيخ رحمه الله يرد بوجهين، الوجه الأول يقول أصل الإباحة ما إلى معنى، نقول مباح. وتعرف شنو معنى مباح؟ لما أقول شرب الماء مباح، يعني تقدر تشرب، تقدر أصلا ما تشرب، هذا معنى أصل إباحة. إباحة فتعال طبق هنا. لما نقول خبر الواحد الأصل إباحة العمل به، يعني لو تريد تعمل بي كأسد، لو ما تعمل بي فهذا ما له معنى، لعله كان حجة يجب العمل به وأنه جائز إليك. يوم مو حجة حرام ما يجوز لك تعمل به، فإحنا ما نتصور أنه مباح لك بمعنى كيف تريد تعمل به ما تعمل به. أشهر يدخل هذا بني لعل مقصودا من الإباحة فرد معنى ثاني، يعني شنو؟ يعني تريد تعمل بي او لا ما تعمل بي. فشنو ما تعمل بي؟ اخذ بي من شيء بغيره، بغيره مثل ما اذا غير هذا الظن مثل ما بالعلم مثلا، او اخذ بشيء يعني التخيير. فقصد من الاباحة بمعنى مخير بين من وبين من، بين ان تأخذ به او بغيره من الطرق، اباحة بهذا المعنى لعل مصر. إيه هذا محطوط، يعني تترك الى بدن الى الطرف الاخر، يعني وادي تخييري. إيه هذا محصول، إباحة بهذا المعنى معقولة، لكن ما عندنا يا اخي اصالة الاباحة بهذا المعنى. اصالة الاباحة بمعنى الوجود التخييري ما تعدنا، الذي اتعدنا الاباحة بذات المعنى، وذات المعنى مو معقول، وبهذا المعنى وان كان معقول الا انه ما اتعدنا اصل يثبت هذه الاباحة بهذا المعنى. لذلك يقول ومنها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن. ليش؟ لأنها يعني الإباحة الأصل في الأشياء مصدر، الأصل في الأشياء والإباحة. حكاه بعض عن السيد، هذا الأصل بهذا البيان عن السيد المحقق الكاظم الأعرج السيد محسن رحمه الله، وفيه على تقدير صدق النسبة. بعيد عن السيد الكاظمي مع تحقيقه يشتهر الإحسائي، لكن لو هاي النسبة نسبة صحيحة، نسبة هذا التقرير إليه يرد عليه. أولا أن إباحة التعبد بالظن غير معقول، إذ لا معنى للإباحة بالمعنى الأول. إباحة بالمعنى الأول شنو هو؟ إذ لا معنى لجواز التعبد وترك التعبد، وترك أترك لكن لا إلى بدل، أترك بأن تدفع ما أسويه، وترك لا إلى بدل. وأما إذا إلى بدل راح يصير معنى ثاني، معنى ثاني أنه شنو معنى الإباحة؟ لو ترك شنو تتعبد به، لو ترك إلى بدل تأخذ البدل وهو الطريق الآخر. ليش قلنا هذا ما له معنى؟ لان اذا حجه يلزم الاخذ، اذا مو حجه حرام. بل غايه الامر اباحه بالمعنى الثاني معقوله، التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالله بشيء اخر في الاصل او الدليل الموجود هناك في مقابل هذا الدليل، في مقابل هذا الظن، في مقابل يعني في مقابل الظن الذي يتعين الرجوع الى ذلك الاصل او ذلك الدليل لولا هذا الظن. نقول يا ناخذ هذا وناخذ ذا، فغايه الامر اذا نريد نمشي على هذا المعنى وجوب التعبد به يعني بهذا الدليل، بالدليل او بمن بالظن تخييرا، ليس بمعنى الوجوب التخييري، اباحه بمعنى الوجوب التخييري. هلا اذا كان هذا المقصود اباحه بهذا المعنى ما تعدنا، ما عندنا اصل اباحه بهذا المعنى، فلا معنى للاباحه التي هي الاصل في الاشياء يعني بهذا المعنى الذي اعتقدنا بالمعنى الاول وهو غير موجود. وثانيا هذا الرد الثاني، خلصنا فر السطر، ان تتمسكت باصاله الاباحه، لو قلنا معقوله مش وقت واحد يتمسك باصاله الاباحه في المورد الذي العقل ما يستقم، ما يستقم بالحرمه، ما يستقم بالقوه، اما في مثل الظل الذي يستقر العقل دونه بحرمته وبقبحه، هم نقدر نتمسك باصاله الاباحه؟ لا ثم لا. وهنا العقل استقل بحرمه التعبد بنيابه تشريع، تشريع جنة، والعقل يستقل بقطع التشريع، فلا معنى للرجوع الى اصالة. وثانيا ان اصالة الاباحة انما هي فيما لا يستقل للعقل بقطعه، وقد عرفت استقلال العقل بقطع التعبد بالظن من دون العلم بوروده، يعني بورود التعبد من الشارع، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم ان شاء الله حضرتك. هل أفهم؟ لا يعني بهذا التكليف الأول.